إن الحمد لله، موضوعنا اليوم بمشيئة الله عز وجل بعنوان بر الوالدين. نسأل الله أن يرزقنا بر الوالدين وأن يجعلنا من البارين الصالحين. وهذا الأمر أيها الأحبة من الأمور الشرعية العظام التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها بنفسه في كتابه، وأكد عليها مرارا وتكرارا في آيات عديدة، بل قرن الله تبارك وتعالى بر الوالدين بعبادته وحده لا شريك له، فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا أمر إلزامي من الله تبارك وتعالى، وقضاء ألا نعبد إلا الله عز وجل. ثم قرن بعبادة الله وحده لا شريك له الأمر ببر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وانتبهوا أيها الموحدون إلى هذه الكلمة التي لا ينتبه إليها الكثير من المتحدثين عن هذا الأمر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إما يبلغن عندك انتبهوا أيها الموحدون لله، إما يبلغن عندك، فهذا الظرف يدل على أن الأصل أن الوالدين يكونان عند من؟ ما توحد الله. أنا بسأل سؤال لكل الأبناء والبنات الموحدين لله في الأمة: إما يبلغن عندك في بيتك، عندك في شقتك، لأن الأصل أن الوالد والوالدة يكونان عندك في بيتك. يا من طردت أمك من بيتك إرضاء لزوجتك، يا من طردت أباك من بيتك إرضاء لزوجتك، أما مر عليك قول المولى: إما يبلغن عندك، ألست كنت عندهما؟ ألست وأنت صغير عدم، عاجز ضعيف، تتبول على نفسك ولا تستطيع أن تزيل الأذى عن نفسك، ولا تستطيع أن تلبس ولا أن تأكل ولا أن تشرب ولا أن تغسل الأذى، ألست كنت عندهما؟ فالواجب أن يكون الجزاء من جنس العمل، وأن يكون عندك كما قال ربنا تبارك وتعالى. ولكن الزوجة تشترط عليه ألا تعيش مع أمه وألا تعيش مع أبيه وكأنهما أذن، فيذهب بأمه أو بأبيه إلى دار المسنين. هذه البدعة الكبرى التي ظهرت في بلاد المسلمين، دار المسنين، بدعة كبرى ظهرت في بلاد الموحدين ما كنا نعرفها من قبل. لولا الله ثم والداك لما كنت أنت ولما كنت رجلا. ولذلك فإن المولى تبارك وتعالى قرن شكرهما بشكره، فقال عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. هل كبرت وحدك؟ هل صرت رجلا وحدك؟ هل صرت إنسانا وحدك؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أدنى أنواع الأذى أن تقول أو أن تتأفف فلا تقل لهما أف، لا تظهر أي أذى أو أي تأذ منهما، ولا تنهرهما، لا تشتم ولا تسب ولا ترفع صوتك أمامهما غاضبا، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كناية عن ايه؟ كناية عن التواضع والانكسار والأدب والأخلاق العالية في الكلمات، في الألفاظ، في الإشارات، في النظرات، في المعاملة. لكننا نسمع كثيرا من هذه الأجيال اليوم يسبون الآباء والأمهات، ويشتمون الآباء والأمهات، ويرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات، ويلمحون ويصرحون ويشوحون، بل منهم من يضرب، ومنهم من يطرد، ومنهم من يفعل ويفعل، وكأن الوالدين أذى كبير وضرر عظيم وقع عليه. ستدور الأيام يا مسكين، فالجزاء من جنس العمل كما قال ربنا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كل الذنوب كما ورد في الحديث عن النبي محمد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان والحاكم، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجله لصاحبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يعجل الله من عقوبتها ما شاء، ويؤخر الله منها ما شاء، إلا عقوق الوالدين، فإن عققت والديك عقك الأبناء وفعلوا بك كما فعلت. هكذا علمنا ربنا وعلمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني خليك كده زي الذليل قدامهم، منكسر متواضع مؤدب محترم، لأنه أصلك، أساس حياتك، أصل نشأتك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وبعدين كمان وقل رب ارحمهما كما ايه. وخلي بالك، شوف تركيز المولى سبحانه وتعالى، شوف ربنا بيقول لك كما ربياني صغيرا، مش كبيرة، لأن التربية كلها في الصغر، التعب والعناء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكما قال ربنا تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن، أي مشقة بعد مشقة، مراحل الحمل. انظر إلى ما يمر بالأم، انظر إلى تعب زوجتك في الحمل، ستعلم أن أمك مرت بك كما مرت زوجتك. فلماذا تشفق على زوجتك ولا تتذكر حنان أمك وما فعلته بك وهنا على وهن؟ انظر إنها مشقة بعد مشقة، عناء وتعب في الحمل في كل مراحله، وعند الولادة، وقد تموت عند الولادة، وبعد الولادة، ثم في مراحل الرضاعة، حتى تصل إلى مرحلة عظيمة. فالله يذكرك بهذا، الله بنفسه، إنها جريمة بشعة، جريمة العقوق التي انتشرت على يد الأبناء، وما انتشرت على يد الأبناء إلا لما أعرضوا عن شرع الله عز وجل، وهذه نتيجة قبيحة لإهمالنا في أطفالنا، لأننا لم نركز على التربية الصالحة. يجب علينا أن نربي أبناءنا وبناتنا على القرآن والسنة، لأن القرآن هو الذي يوصي أبناءك بك عند الكبر. إما يبلغن عندك الإيه؟ الكبر. أنت لما تجيب ابنك الصغير وبنتك وتحفظهم الآية دي من الصغر، وتعلمهم معنى الآية دي، لما يكبروا متدينين صالحين يحبون الكتاب والسنة سيعرفون قدرك. إنما هتربيهم على التت والنت والرأس والمولد وعلى المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات ولاعب الكرة، لن يتعلموا إلا الإجرام والفساد والعقوق والعدوان. فلا خير لك إلا في كتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وعقوق الوالدين من علامات الساعة، ولذا جاء رجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث له طرق كثيرة جدا، منها ما في الصحيحين أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني جئت أستأذنك في الجهاد فقال أحي والدا؟ أبوك وأمك عايشين؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، اخدم أبوك وأمك، رضى أبوك وأمك، طبطب على أبوك وأمك زي ما كانوا بيعملوك وانت صغير يا حبيب قلبي. أبوك وأمك يحتاجان إلى حنانك كما فعل بك، إنها عبادة عظيمة والجنة عليك حرام. الجنة عليك حرام إلا أن ترضي الوالدين في غير معصية الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الوالدين فقد أرضى الله، ومن أسخط الوالدين فقد أسخط الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، إلا في معصية الله، فمن أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، وكما قال النبي: إنما الطاعة في المعروف، صلى الله عليه وسلم. أهم حاجة ما يكونش في طاعة لهم في معصية الله، كما قال ربنا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. لابد أن نعود إلى هذه القيم وإلى هذه الأخلاق، وأن نعود إلى هذه الفرائض العظيمة التي أمرنا الله بها. ففيهما فجاهد، خدمتك لأبيك وأمك جهاد في سبيل الله. وفي سنن ابن ماجة وغير، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذن النبي في الجهاد، قال: ارجع إلى أمك فبرها، روح لأمك وبر أمك، ده الجهاد بتاعك. فرجع تاني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يستأذن النبي في الجهاد، قال له: ارجع إلى أمك فبرها. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة يستأذن النبي في الجهاد، قال له: ارجع إلى أمك فبرها. وفي الثالثة أو في الرابعة قال له النبي محمد، اسمع كده، قال له النبي: إلزم رجلها فثم الجنة. زي ما احنا بنقول كده، ايه؟ الجنة تحت أقدام الأمهات. ده مش لفظ حديث عن النبي، لكن معناه صحيح مأخوذ من الحديث الصحيح: إلزم رجلها فثم الجنة، يعني اخدمها لأن الجنة في خدمتها، تحت أقدامها أي في خدمتها. وفي معجم الطبراني بإسناد جيد: جاء رجل يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: إلزمهما، إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. فإن الجنة إيه؟ يا حضرات، فإن الجنة إيه؟ تحت أرجلهم. يا شباب، يا شباب، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، فوالله ثم والله ثم والله لن يرضى الله عنك أبدا، ولن يتقبل الله صلاتك ولا صيامك ولا زكاتك ولا قيامك ولا تلاوتك للقرآن إلا أن ترضي الوالدين وأنت بر الوالدين. فإن عققت والدي فأنت ملعون ومطرود من رحمة الله عز وجل، ملعون. بس ده بيصلي برضك ملعون، ده حج بيت ربنا ملعون ومطرود من رحمة الله إلا أن يبر الوالدين. من اللي قال كده؟ قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ربنا قرن قطيعة الأرحام بالإفساد في الأرض، لأن من أكبر الإفساد في الأرض إيه؟ عقوق الوالدين، أكبر فساد في الأرض ده إسخاط لله الذي فوق العرش. أنت تأكل ما لذ وطاب من الطعام والشراب، وابوك وامك اللي عميوا عشان خاطرك وعملوك راجل يجوعهم ويتعرم، مش هم اللي شئوا لما خلوك راجل؟ هتقول لي ما شئوش. حتى لو ما شئوش يا عم، حتى لو امك ولدتك ورماتك في الشارع يا سيدي، صل على الحبيب محمد، امك ولدتك ورماتك في الشارع، يكفي انها حملتك في بطنها، حملته امه ايه وهنا على وهن، ده بكفاية. دي لما واحد راح لسيدنا عبد الله بن عمر وراح حمل امه على ظهره حتى ادى بها مناسك الحج او العمرة، ثم قال له يا ابن عمر هل ترى اني وفيتها حقها؟ قال لا والله ولا بطلقة من طلقات الحمل. لان بعض الشباب يقول لك ايه، ابويا ما عملليش حاجة، ابويا رماني في الشارع، انا اللي بنيت نفسي. اني معاك يا سيدي، ابوك ده راجل مجرم قطع طرق رماك في الشارع، الست نطفة ابيك؟ لولا نطفة أبيك بعد مشيئة الله لما نشأت، فهو أصلك، أبوك أصلك يا جاحد يا ظالم يا باغي يا طاغي، أبوك أصلك. لولا الله ثم نطفة أبيك دخلت في رحم أمك لما خرجت إلى الحياة، ويكفي أن أمك حملتك في بطنها. لابد أن نعود إلى القرآن والسنة، فإن ترك الكتاب والسنة أذلنا، إن ترك الكتاب والسنة والإعراض عن منهج الرحمن أهاننا، صرنا كالأيتام على موائد اللئام، صرنا كالأيتام على موائد اللئام، نهان ونذل. قطعة منا وهي غزة، قطعة من الأمة تدمر وتخرب وتقتل، وتغتصب النساء والبنات ويحاصرون ويجوعون الأمهات والأمة، قدمت غزة قربانا، هانت غزة علينا، هانت فلسطين على الأمة من أجل البطون والفروج. لقد رأيت منظرا والله كان الموت أحب إلي من الحياة، قلت لو كان هناك معتصم، لو كان هناك صلاح الدين أو سيف الدين أو أقل رجل في الأمة ورأى هذا المنظر، وجنود اليهود يحتجزون أما لنا ويضربونها وهي تصرخ، تصرخ وهم يسخرون منها وتقع وتقوم، والله لو علم المعتصم لحرك جيوش الأمة ولمات في سبيل إنقاذها، لكن مات المعتصم ومات الرجال ومات الأبطال وماتت النخوة وماتت العزة وماتت الكرامة إلا من رحم الله، ولم يبق على الأرض من المليارات إلا الحثالة التي أخبر عنها النبي لم يبق إلا الحثالة والنخالة والغثاء والهباء، كما قال النبي محمد. والرجال قليل في الأمة، لكنهم مسلسلون مقيدون يريدون أن يزعروا لتحرير الأرض والعرض، ولكنهم مسلسلون ومقيدون. هذه أمنا، وهذه أختنا، وهذه بنتنا، وهذا عرضنا، وهذه أرضنا، وهذه مقدساتنا، لكن الأجيال انشغلت ببطونها وفروجها وجمع الأموال. فانظروا إلى قيمة الأم. أنتم تعلمون أن المعتصم لما صرخت امرأة قالت ومعتصماه في بلاد الروم، حرك جيوشا جرارة لإنقاذ امرأة واحدة. لكن سفهاء اليوم والخانعين والأذلة ينظرون إلى هذا على أنه تهور وحمية طائشة وطيش، حتى سمعنا هذا من ألسنة من ينتسب إلى العلم. الأم يا أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك أحد والديه ولم يغفر له فأبعده الله وأسحقه. يعني النبي بيقول لنا اللي يلحق أب أو أم وما يدخلش الجنة فأبعده الله وأسحقه، يبقى محروم، جنتك في يده، أمك معك جنتك في يدك يا مسكين، أبوك معك جنتك في بيتك يا مسكين، جنتك في بيتك يا مسكين، أبوك نعمة، أمك رحمة، أمك بركة، بركة حلت عليك في الدنيا والآخرة وهي ديون، كما في الحديث الحسن بطرقه قال النبي إن ثبت عنه بروا آباءكم، قل معاي تبركم إيه؟ أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم تعف نساؤكم تعف نساؤكم. انت مفكر ان انت هتعمل لي فيها راجل جامد قوي وبتوقع النسوان وقاعد تلاغي دي وتوقع دي وتدخل لدي، بس انت ظابط بيتك؟ لا مراتي ما تغلطش، لا يا حبيب قلبي، زي ما بتوقع النسوان ربنا هيوقع لك مراتك. بروا آباءكم ايه؟ تبركم أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس تعفوا نساؤكم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله أي طردهم من رحمته، فأصمهم وأعمى أبصاره. العاقل الوالدين، الشاب اللي يعق لأبوه وأمه ده أعمى أصم وأعمى، لا يبصر ولا يسمع ولا يتكلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، وأكبر القطيعة قطيعة الوالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته شك. يبقى النبي جاب أول حاجة إيه من أكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. بعد الإشراك بالله على طول إيه يا حضرات؟ عقوق الوالدين. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر أيها الأحبة. فانتبهوا يا شباب الأمة، افتكر كده، بص لمراتك وهي لما بتيجي تحمل، شو بتعمل ايه؟ بترجع، بتتعب، ما بتنامش. بص لمراتك كده وقول يبقى أمي كانت بيحصل لها كده، طبطب على أمك، أجبر بخاطرها، قبل رأسها، قبل نعلها، قل لها كلمة طيبة حتى تدعو لك دعوة، فإن دعوة الوالد لولده مستجابة، وإن دعوة الوالد على ولده مستجابة أيضا، كما أخبرنا النبي محمد. لو أبوك أو أمك دعوا عليك دعوة، ده أنتوا عارفين قصة جريج العابد، كان بيصلي وأمه نادت له، بس يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، أطلع من الصلاة وأرد على أمي ولا أكمل صلاتي؟ وقال صلاتي. مرة اتنين تلاتة أمه زعلت منه، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. صلت عليه واحدة زانية، وفعلا استجاب الله دعاء الأم، مع أن جريجا كان إيه؟ كان عابدا، كان صالحا، وكان بيصلي، ما كانش بيلعب كورة ولا بيشاهد ماتش كورة ولا كان بيسمع فيلم ولا كان قاعد على الفيس ولا الانترنت. فيا حضرات، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. إن بر الوالدين أيها الأحبة من أعظم الأخلاق على الإطلاق، وإن من علامات الساعة عقوق الوالدين، حتى تلد الأمة ربتها. على بعض تفسيرات أهل العلم تلاقي البنت بتشخط في أمه، بتشوح لأمه، بتزعق لأمه، بترفع صوتها على أمه، بتشتم أمه، والواد كذلك دايما يقول لأبوه أمه انتوا اللي جبتولنا، انتوا اللي عملتولنا، انتوا اللي عقدتونا في حياتنا. هذه تربية سيئة قبيحة، وأخلاق غريبة على أمة لا إله إلا الله. انظروا إلى سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، كما ثبت عنه كانت لها أرض، كان له أرض اسمها العقيق. فكان سيدنا أبو هريرة لما يروح أرضه، كان يتم هناك عند الأرض دي متوحد الله. شوف يتعلم من صحابة النبي ومن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فيقوم لما يجي يدخل الأرض دي ينادي على أمه بصوت عالي ويقول السلام عليكم يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. سيدنا أبو هريرة يدخل يقول لها السلام عليكم، وبعدين يقول لها رحمك الله يا أمه كما ربيتيني صغيرا، فتقول له جزاك الله خيرا ورضي الله عنك يا بني كما بررتني كبيرا. شوف الابن بيقول لأمه ايه؟ رحمك الله يا أمه كما ايه؟ ربيتني ايه؟ وده بيرد على مين؟ لأن أنا عارف دماغ بعض الشباب، يقول لك ايه؟ أبويا جابني ورماني، أنا بقول لك أهو اعتبر أنه رماك، حتى لو جابك ورماك مش من حقك تعق الوالدين برضك. يجب عليك البر، تذكر أنه الأصل والنطفة منه، فهو أصل وجودك بعد مشيئة الله وإرادته وعزته وقدرته. وأمك تذكر لها إيه؟ تذكر لها الحمل وطلقات الحمل والرضاعة وغيره وغيره. يقول لها إيه؟ رحمك الله يا أماه كما ربيتيني صغيرا، فتقول جزاك الله خيرا ورضي عنك يا بني كما بررتني كبيرا. شوف التربية، مش الأم بقى اللي قاعدة إيه، روح ياك يجي لك فره، روح ربنا ينتقم منك، روح عربية تدهسك، روح ترجع غرقان، روح ترجع مش عارف إيه، آخر ليلة في عمرك. أم قاعدة قدام النت ليه؟ لأنه شغلها عن الفيس، كانت شغالة على الفيس مظبوط، من الفيس للتلفزيون لمحمد رمضان لتامر حسني لمحمد صلاح. ما احنا عندنا النسوان برضك بيشجعوا كورة، ما توحد الله، وقوتنا في تشجيعنا، طول ما احنا بنشجع اكتر هنبقى اقوياء اكتر، الى ان تضيع الارض كلها، والى ان يسلب العرض كله، والى ان تهدم المقدسات. يا اجيال الاسلام، يا اجيال الاسلام، انتبهوا وعودوا الى الله عز وجل. ادى سيدنا ابو هريره رضي الله، تعلم من ابي هريره. وفي حديث رواه الامام احمد وحسنه العلامه الالباني سيدنا حارثه بن النعمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنه فسمعت فيها قراءه. النبي بيقول اني دخلت الجنه سمعت صوت واحد بيقرا القران في الجنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان يقرأ القرآن في الجنة بصوت حسن. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كذاكم البر، كذاكم البر. يعني بره بوالديه هو اللي وصله للمكانة دي في الجنة، مش بقيام الليل ولا بصيام النهار. كذاكم البر. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن عمر كان ماشي في الطريق، كما روى عبد الله بن دينار، بيقول ابن عمر قابل واحد أعرابي فنزل من على ناقته وخلع عمامته فألبسه إياه، راح قالع العمامة بتاعته وملبساله وأعطاه ثوبا وأركبه الناقة. فقال ابن دينار: يا ابن عمر، إنهم الأعراب يرضون باليسير، ده انت كان يكفي ان انت تديله حاجة واحدة وتكبر بخاطره، ده الناس دول غلابة يعني بيرضوا بأي حاجة. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: إن أبا هذا، اسمع كده المفاجأة اللي جاية، قال له: إن أبا هذا كان ودا لعمر. بقول له: أنت عارف اللي أنا أكرمته دي؟ أبوه كان صاحب أبوي، ما توحد الله، أبوه كان إيه؟ ها؟ كان صاحب أبوي، فأني بكرمه عشان خاطر أبوه كان إيه؟ ها؟ كان صاحب أبوي. يعني الإنسان عشان يبر يقوم يبر مين؟ يبر الأقارب، أرحام الوالدين وأقارب الوالدين وأصحاب الوالدين وأولاد أصحاب الوالدين. إن أباه كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. أبر البر إن الإنسان يوصل أهل صاحب أبوهم كمان، يعني بر قرايب الأب والأم. وأصحابهم وأهل أصحابهم كمان. إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. ومن الصالحين عمر بن ذر، اسمع معايا في دقيقتين كده، عمر بن ذر بيسألوا أبوه، يسألون أباه كيف حال ولدك عمر معك، ابنك كان بيعمل معك ايه؟ اسمع كده واحد الله، شوفوا الأدب في أزمنة الأدب، أما نحن في أزمنة قل فيها الأدب مع الله ومع الرسل، شوفوا بيقول ايه، بيقول والله إن ابني ما سرنا بليل إلا وكان أمامي، ولا بنهار إلا وكان خلفي، وما على سطحا وأنا تحته. بيقول لما نكون ماشيين بالليل يمشي قدامي عشان يكشف لي الطريق، ولما نكون بالنهار ونكون ماشيين مع بعض يمشي ايه وراي عشان الطريق مكشوف. وعمر ما طلع السطح، عمر ما طلع السطح وهو عارف انني تحت السطح ده، ما يرضاش يطلع السطح وانا تحت عشان ما يبقاش اعلى مني. شفتوا الادب؟ واحنا بنقول احنا في زمن الحضارة، انا اقول نحن نعيش في ازمنة القذارة والوقاحة والفساد وتقليد الكفار والفساق واستعلاء الكفار والمنافقين والفجرة والفسقة والمجرمين في الأرض، والمجرمين في الأرض، وحق فينا قول الله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى ده سيدنا أبو هريرة قبل منزل، وده النعمان بن حارثة، وده عبد الله بن عمر، وده عمر بن ذر، طلق بن حبيب، للجماعة اللي بيضربوا أمهاتهم عشان نسوانهم. لا، لا تضرب أمك عشان مراتك، ولا تضرب مراتك إرضاء لأمك، أمك لها حق وزوجتك لها حق، فأعط كل ذي حق حق. طلق ابن حبيب مات واحد الله، دخل البيت يوم لأمه بتعيط، اتخنقت مع مراته، وهو كان برا جدا بأمه، فقالت له أمه والله يا ولدي، والله أنا بدأتها يا ولدي، أنا اللي شكلتها الأول، أنا اللي اتخنيت مع مراتك، أنا اللي جريت شكلها، فهي بعد كده غلطت عشان أنا اللي بدأت بالغلط، أنا بدأتها يا ولدي وظلمتها حتى ردت علي وأبكتني. قال أعلم أنك صدقت يا أمي، ولكنني لن تكون امرأة تعيش معي كانت سببا في بكاء أمي. وطلقها، راح مطلق مراته وقال والله ما عيش زوجة معاي تسببت في يوم من الأيام إن دمعة واحدة تنزل من عين أمي. انظروا إلى البر، لا تقل لي ظلمها أو لم يظلمها، فالشرع لا يقر الظلم، ولكننا ننظر إلى هؤلاء زين العابدين. الحسين بن علي، وأختم به، رضي الله عنه، بيقولوا له سمعنا أن أنت بر جدا بأمك، طب قول لنا بقى أنت ما بتاكلش مع عمك ليه؟ عمرك ما قعدت مع عمك على أكل، إحنا سمعنا أن أنت عمرك ما قعدت مع عمك وهي بتاكل، فين البر بقى؟ قال ما جلست معها لأنني أخشى أن أمد يدي على شيء تريده أمي فأكون قد حرمتها مما تحب. أخف مد إيدي على لقمه، تكون أمي بصلها عايزة تاكلها، فتقوم يبقى أنا حرمتها، فأنا بحط لها الأكل تأكل ما تشتهيه، تأكل ما تشتهيه. يا شباب الإسلام، يا بنات الإسلام، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، عودوا إلى القرآن والسنة، لن يكون لكم عز ولا مجد ولا نصرة ولا تمكين ولا كرامة بين الأمم إلا بكتاب الله وسنة النبي محمد، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.